بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. يذكر في هذا الفصل ما هي أبواب أصول الفقه. قال: ومن أبواب أصول الفقه، أي ومن جل إن لم تكن هي جميع أبواب أصول الفقه. وذكر رحمه الله 14 بابا ذكرها هنا مجملة، ثم فصل كل باب منها على حدة. فعلى سبيل الإجمال قال: أقسام الكلام، يعني مما يتألف منه وانقسامه أيضا من حيث الحقيقة والمجاز. قال: والأمر والنهي، يعني ما هي صيغة الأمر وماذا تستوجب، والنهي ما هي صيغة النهي وماذا تدل عليه، والعام والخاص، ويذكر فيها ألفاظ العموم والمخصصات، والمجمل والمبين، يذكر النص المجمل والنص المبين والمبينات أيضا. قال: والأفعال، أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل التي يفعلها هل خاصة به أم به وبغيره، وأقسام ذلك فيما تنقسم من الطاعات وغيرها. قال: والناسخ والمنسوخ في تعريفه، وبما يؤخذ بالناسخ والمنسوخ. قال: والتعارض، يعني إذا تعارض نصان من العام والخاص أو المجمل والمبين أو الناسخ والمنسوخ ماذا نقدم، وسيذكر بإذن الله جميع ذلك، ويأتي بإذن الله تفصيلها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.